تفسير سورة الذاريات. وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الذاريات بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة. الآيات. قوله والذاريات ذروة يقال ذرت الريح التراب تذره ذروة، وأذرته تذريه ذريا. أقسم سبحانه بالرياح التي تذري التراب، وانتصاب ذروا على المصدرية، والعامل فيها اسم الفاعل والمفعول محذوف. قرأ أبو عمرو وحمزة بإدغام تاء الذاريات في ذال ذروة، أي والذاريات ذروة. وقرأ الباقون بدون إدغام. وقيل المقسم به مقدر وهو رب الذاريات وما بعدها، والأول أولى. فالحاملات وقرا هي السحاب تحمل الماء كما تحمل ذوات الأربع الوقر. وانتصاب وقرا على أنه مفعول به كما يقال حمل فلان عدلا ثقيلا. قرأ الجمهور وقرا بكسر الواو اسم ما يوقر أي يحمل، وقرئ بفتحها على أنها مصدر والعامل فيه اسم الفاعل أي وقت أبو عبيد. والله لا يحب كل مختال فخور، أي لا يحب من اتصف بهاتين الصفتين وهما الاختيال والافتخار. قيل هو ذم للفرح الذي يختال فيه صاحبه ويكبر. وقيل إن من فرح بالحظوظ الدنيوية وعظمت في نفسه اختال وافتخر بها. وقيل المختال الذي ينظر إلى نفسه، والفخور الذي ينظر إلى الناس بعين الاستحقار. والأولى تفسير هاتين الصفتين بمعنى هما الشرعي ثم اللغوي. فمن حصلتا فيه فهو الذي لا يحبه الله، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، الموصول في محل رفع بالابتداء، وهو كلام مستأنف لا تعلق له بما قبله. والخبر مقدر أي الذين يبخلون فالله غني عنهم، ويدل على ذلك قوله ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وقيل الموصول في محل جر بدل من مختال وهو بعيد، فإن هذا البخل بما في اليد وأمر الناس بالبخل ليس هو معنى المختال الفخور لا لغة ولا شرعا. وقيل هو في محل جر نعت له وهو أيضا بعيد. قال سعيد بن جبير الذين يبخلون بالعلم ويأمرون الناس بالبخل به لئلا يعلموا الناس شيئا. وقال زيد بن أسلم إنه البخل بأداء حق الله، وقيل إنه البخل بالصدقة، وقال قاووس إنه البخل بما في يديه، وقيل أراد رؤساء اليهود الذين بخلوا ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم لئلا يؤمن به الناس فتذهب مآكلهم. قاله السدي والكلبي. قرأ الجمهور بالبخل بضم الباء وسكون الخاء. وقرأ أنس وعبيد بن عمير ويحيى بن يعمر ومجاهد وحميد وابن محيصن وحمزة والكسائي بفتحتين أي بالبخل، وهي لغة الأنصار. وقرأ أبو العالية وابن السميفع بفتح الباء وإسكان الخاء أي بالبخل. وقرأ نصر بن عاصم بضمهما أي بالبخل، وكلها لغات. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد أي ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله غني عنه محمود عند خلقه لا يضره ذلك. قرأ الجمهور هو الغني بإثبات ضمير الفصل. وقرأ نافع وابن عامر فإن الله هو الغني بحذف الضمير أي فإن الله الغني الحميد. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم يقول في الدين والدنيا إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قال نخلقها لكي لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها. وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال: هو شيء قد فرغ منه من قبل أن تبرأ الأنفس. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عنه أيضا في قوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم الآية، قال: ليس أحد إلا وهو يحزن ويفرح، ولكن من أصابته مصيبة جعلها صبرا، ومن أصابه خير جعله شكرا. وأخرج ابن المنذر عنه في الآية قال: يريد مصائب المعاش ولا يريد مصائب الدين، إنه قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وليس هذا من مصائب الدين، أمرهم أن يأسوا على السيئة ويفرحوا بالحسنة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. الآيات إلى آخر السورة. قوله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالمعجزات البينة والشرائع الظاهرة، وأنزلنا معهم الكتاب، المراد الجنس، فيدخل فيه كتاب كل رسول، والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال قتادة ومقاتل بن حيان: الميزان العدل، والمعنى أمرناهم بالعدل، كما في قوله: والسماء رفعها ووضع الميزان، وقوله: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقال ابن زيد: هو ما يوزن به ويتعامل به، ومعنى ليقوم الناس بالقسط، ليتبعوا ما أمروا به من العدل فيتعاملوا فيما بينهم بالنصفة، والقسط العدل، وهو يدل على أن المراد بالميزان العدل، ومعنى إنزاله إنزال أسبابه وموجباته، وعلى القول بأن المراد به الآلة التي يوزن بها فيكون إنزاله بها. من عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله: لا أجد ما أحملكم عليه، قال: الماء والزاد. وأخرج ابن المنذر عن علي بن صالح قال: حدثني مشيخة من جهينة قالوا: أدركنا الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحملان، فقالوا: ما سألناه إلا الحملان على النعال. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن إبراهيم بن أدهم عمن حدثه في قوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، قال: ما سألوه الدواب، ما سألوه إلا النعال. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن بن صالح في الآية قال: استحملوه النعال. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: إنما السبيل على الذين يستأذنونك، قال: هي وما بعدها، إلى قوله: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين في المنافقين. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. الآيات. قوله يعتذرون إليكم إخبار من الله سبحانه عن المنافقين المتعذرين بالباطل بأنهم يعتذرون إلى المؤمنين إذا رجعوا من الغزو، وهذا كلام مستأنف. وإنما قال إليهم أي إلى المعتذرين بالباطل، ولم يقل إلى المدينة، لأن مدار الاعتذار هو الرجوع إليهم لا الرجوع إلى المدينة. وربما يقع الاعتذار عند الملاقاة قبل الوصول إليها، ثم أخبر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بما يجيب به عليهم، فقال: قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، فنهاهم أولا عن الاعتذار بالباطل، ثم علله بقوله: لن نؤمن لكم، أي لن نصدقكم، كأنهم ادعوا أنهم صادقون في اعتذارهم، لأن غرض المعتذر أن يصدق فيما يعتذر به، فإذا عرف أنه لا يصدق ترك الاعتذار. وجملة قد نبأنا الله من أخباركم تعليلية للتي قبلها، أي لا يقع منا تصديق لكم، لأن الله قد أعلمنا بالوحي ما هو مناف لصدق اعتذاركم. وإنما خص الرسول صلى الله عليه وسلم بالجواب عليهم، فقال: قل لا تعتذروا، مع أن الاعتذار منهم كائن إلى جميع المؤمنين، لأنه صلى الله عليه وسلم رأسهم والمتولي لما يرد عليهم من جهة الغيب. ويحتمل أن يكون المراد بالضمير في قوله إليكم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، على التأويل المشهور في مثل هذا. قوله وسيرى الله عملكم، أي ما ستفعلونه من الأعمال فيما بعد، هل تقلعون عما أنتم عليه الآن من الشر أم تبقون عليه؟ وقوله ورسوله معقوف على الاسم الشريف، ووسط مفعول الرؤية إيذانا بأن رؤية الله سبحانه لما سيفعلونه من خير أو شر هي التي يدور عليها الإثابة أو العقوبة. وفي جملة ثم تردون إلى عالم الغيب، إلى آخرها تخويف شديد لما هي مشتملة عليه من التهديد، ولا سيما ما اشتملت عليه من وضع الظاهر موضع المضمر لإشعار ذلك بإحاطته بكل شيء يقع منهم مما يكتمونه ويتظاهرون به وإخباره لهم به ومجازاتهم عليه. ثم ذكر أن هؤلاء المعتذرين بالباطل سيؤكدون ما جاءوا به من الأعذار الباطلة بالحلف عند رجوع المؤمنين إليهم من الغزو، وغرضهم من هذا التأكيد هو أن يعرض المؤمنون عنهم فلا يوبخونهم ولا يؤاخذونهم بالتخلف، ويظهرون الرضا عنهم كما يفيده ذكر الرضا من بعد وحذف المحلوف عليه لكون الكلام يدل عليه وهو اعتذارهم الباطل. وأمر المؤمنين بالإعراض عنهم المراد به تركهم والمهاجرة لهم، لا الرضا عنهم والصفح عن ذنوبهم كما تفيده جملة إنهم رجس. الواقعة علة للأمر بالإعراض، والمعنى أنهم في أنفسهم رجس لكون جميع أعمالهم نجسة، فكأنها قد صيرت ذواتهم رجسا، أو أنهم ذوو رجس أي ذوو أعمال قبيحة، ومثله إنما المشركون نجس. وهؤلاء لما كانوا هكذا كانوا غير متأهلين لقبول الإرشاد إلى الخير والتحذير من الشر، فليس لهم إلا الترك. وقوله ومأواهم جهنم من تمام التعليل، فإن من كان من أهل النار لا يجدي فيه الدعاء إلى الخير، والمأوى كل مكان يأوي إليه الشيء ليلا أو نهارا. وقد أوى فلان إلى منزله يأوي أويا وإيواء، وجزاء منصوب على المصدرية أو على العلية، والباء في بما كانوا يكسبون للسببية، وجملة يحلفون لكم بدل مما تقدم، وحذف هنا المحلوف به لكونه معلوما مما سبق، والمحلوف عليه لمثل ما تقدم. وبين سبحانه أن مقصدهم بهذا الحلف هو رضا المؤمنين عنهم، ثم ذكر ما يفيد أنه لا يجوز الرضا عن هؤلاء المعتذرين بالباطل، فقال فإن ترضوا عنهم كما هو مطلوبهم مساعدة لهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وإذا كان هذا هو ما يريده الله سبحانه من عدم الرضا على هؤلاء الفسقة العصاة، فينبغي لكم أيها المؤمنون ألا تفعلوا خلاف ذلك، بل واجب عليكم ألا ترضوا عنهم، على أن رضاكم عنهم لو وقع لكان غير معتد به ولا مفيد لهم. والمقصود من إخبار الله سبحانه بعدم رضاه عنهم نهي المؤمنين عن ذلك، لأن الرضا على من لا يرضى الله عليه مما لا يفعله مؤمن. قوله الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لما ذكر الله سبحانه أحوال المنافقين بالمدينة ذكر حال من كان خارجا عنها من الأعراب، وبين أن كفرهم ونفاقهم أشد من كفر غيرهم ومن نفاق غيرهم، لأنهم أقسى قلبا وأغلظوا طبعا وأجفى قولا وأبعد عن سماع كتب الله وما جاءت به رسله. والأعراب هم من سكن البوادي بخلاف العرب، فإنه عام لهذا النوع من بني آدم سواء سكنوا البوادي أو القرى، هكذا قال أهل اللغة. ولهذا قال سيبويه إن الأعراب صيغة جمع وليست بصيغة جمع العرب. قال النيسابوري قال أهل اللغة رجل عربي إذا كان نسبه إلى العرب ثابتا، وجمعه عرب كالمجوسي والمجوس واليهودي واليهود، فالأعرابي إذا قيل له يا عربي فرح، وإذا قيل للعربي يا أعرابي غضب، وذلك أن من استوطن القرى العربية فهو عربي، ومن نزل البادية فهو أعرابي. ولهذا لا يجوز أن يقال للمهاجرين والأنصار أعراب وإنما هم عرب. قال قيل إنما سمي العرب عربا لأن أولاد إسماعيل عليه السلام نشأوا بالعرب، وهي من تهامة فنسبوا إلى بلدهم، وكل من يسكن جزيرة العرب وينطق بلسانهم فهو منهم. وقيل لأن ألسنهم معربة عما في ضمائرهم ولما في لسانهم من الفصاحة والبلاغة انتهى. وأجدر معروف على أشد، ومعناه أخلق، يقال فلان جدير بكذا أي خليق به، وأنت جدير أن تفعل كذا، والجمع جدر أو جديرون، وأصله من جدر الحائط وهو رفعه بالبناء، والمعنى أنهم أحق وأخلق بألا يعلموا حدود ما أنزل الله من الشرائع والأحكام لبعدهم عن مواطن الأنبياء وديار التنزيل. والله عليم. معنى إرشاد الناس إليه وإلهامهم الوزن به، ويكون الكلام من باب علفتها تبنا وماء باردا، وأنزلنا الحديد أي خلقناه، كما في قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، والمعنى أنه خلقه من المعادن وعلم الناس صنعته. وقيل إنه نزل مع آدم، فيه بأس شديد لأنه تتخذ منه آلات الحرب، قال الزجاج يمتنع به ويحارب، والمعنى أنه تتخذ منه آلة للدفع وآلة للضرب، قال مجاهد فيه جنة وسلاح، ومعنى ومنافع للناس أنهم ينتفعون به في كثير مما يحتاجون إليه مثل السكين والفأس والإبرة وآلات الزراعة والنجارة والعمارة. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، معطوف على قوله ليقوم الناس، أي لقد أرسلنا رسلنا وفعلنا كيت وكيت، ليقوم الناس وليعلم. وقيل معطوف على علة مقدرة، كأنه قيل ليتعلموه وليعلم الله، والأول أولى. والمعنى أن الله أمر في الكتاب الذي أنزل بنصرة دينه ورسله، فمن نصر دينه ورسله علمه ناصرا، ومن عصى علمه بخلاف ذلك. وبالغيب في محل نصب على الحال من فاعل ينصره أو من مفعوله، أي غائبا عنهم أو غائبين عنه. إن الله قوي عزيز، أي قادر على كل شيء غالب لكل شيء، وليس له حاجة في أن ينصره أحد من عباده وينصر رسله، بل كلفهم بذلك لينتفعوا به إذا امتثلوا ويحصل لهم ما وعد به عباده المطيعين. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، لما ذكر سبحانه إرسال الرسل إجمالا أشار هنا إلى نوع تفصيل، فذكر رسالته لنوح وإبراهيم وكرر القسم للتوكيد، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، أي جعلنا فيهم النبوة والكتب المنزلة على الأنبياء منهم. وقيل جعل بعضهم أنبياء وبعضهم يتلون الكتاب، فمنهم مهتد، أي فمن الذرية من اهتدى بهدى نوح وإبراهيم عليهما السلام. وقيل المعنى فمن المرسل إليهم من قوم الأنبياء مهتد بما جاء به الأنبياء من الهدى، وكثير منهم فاسقون خارجون عن الطاعة. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، أي أتبعنا على آثار الذرية أو على آثار نوح وإبراهيم عليهما السلام برسلنا الذين أرسلناهم إلى الأمم، كموسى وإلياس وداود وسليمان وغيرهم عليهم السلام. وقفينا بعيسى بن مريم عليه السلام، أي أرسلنا رسولا بعد رسول حتى انتهى إلى عيسى بن مريم عليهما السلام، وهو من ذرية إبراهيم من جهة أمه، وآتيناه الإنجيل وهو الكتاب الذي أنزله الله عليه، وقد تقدم ذكر اشتقاقه في سورة آل عمران. قرأ الجمهور الإنجيل بكسر الهمزة، وقرأ الحسن بفتحها، أي الإنجيل. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، الذين اتبعوه هم الحواريون، جعل الله في قلوبهم مودة لبعضهم البعض ورحمة يتراحمون بها، بخلاف اليهود فإنهم ليسوا كذلك. وأصل الرأفة اللين، والرحمة الشفقة، وقيل الرأفة أشد الرحمة. ورهبانية ابتدعوها، انتصاب رهبانية على الاشتغال، أي وابتدعوا رهبانية ابتدعوها، وليس بمعقوفة على ما قبلها. وقيل معقوفة على ما قبلها، أي وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة من عند أنفسهم، والأول أولى، ورجحه أبو علي الفارسي وغيره. وجملة ما كتبناها عليهم صفة ثانية لرهبانية، أو مستأنفة مقررة لكونها مبتدعة من جهة أنفسهم، والمعنى ما فرضناها عليهم، والرهبانية بفتح الراء وضمها أي الرهبانية والرهبانية، وقد قرئ بهما وهي بالفتح الخوف من الرهب وبالضم منسوبة إلى الرهبان، وذلك لأنهم غلوا في العبادة وحملوا على أنفسهم المشقات في الامتناع من المطعم والمشرب والمنكح، وتعلقوا بالكهوف والصوامع لأن ملوكهم غيروا وبدلوا وبقي منهم نفر قليل فترهبوا وتبتلوا، ذكر معناه الضحاك وقتادة وغيرهما، إلا ابتغاء رضوان الله الاستثناء منقطع أي ما كتبناها نحن عليهم رأسا، ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. وقال الزجاج ما كتبناها عليهم معناه لم نكتب عليهم شيئا البتة. قال ويكون إلا ابتغاء رضوان الله بدلا من الهاء والألف في كتبناها. والمعنى تفسير سورة الدخان. قال القرطبي هي مكية باتفاق إلا قوله إنا كاشف العذاب. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أن سورة الدخان نزلت بمكة. وأخرج الترمذي والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. قال الترمذي بعد إخراجه غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعمرو بن أبي خثعم ضعيف. قال البخاري منكر الحديث. وأخرج الترمذي ومحمد بن نصر وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم الدخان في ليلة جمعة أصبح مغفورا له. قال الترمذي بعد إخراجه غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهشام بن المقدام يضعف. والحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. كذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد، ويشهد لهما أخرجه ابن الدريس والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وما أخرجه ابن الدريس عن الحسن مرفوعا بنحوه وهو مرسل. وما أخرجه الدارمي ومحمد بن نصر أنه بأخذ ما أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك ما نهاهم عنه أمرهم بتقواه وخوفهم شدة عقوبته، فقال واتقوا الله إن الله شديد العقاب، فهو معاقب من لم يأخذ ما آتاه الرسول ولم يترك ما نهاه عنه. وقد أخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس 6 أشهر من وقعة بدر، وكان منزلهم ونخلهم في ناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة يعني السلاح، فأنزل الله فيهم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض إلى قوله لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى صالحهم على الإجلاء وجلاهم إلى الشام، وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا، وكان الله قد كتب عليهم ذلك، ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي. وأما قوله لأول الحشر فكان إجلاؤهم ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام. وأخرج البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من شك أن المحشر بالشام فليقرأ هذه الآية هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ اخرجوا قالوا إلى أين قال إلى أرض المحشر وأخرج ابن جرير وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ فأعطوه ما أراد منهم فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم وأن يخرجهم من أرضهم وأوطانهم وأن يسيروا إلى أذرعات الشام وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرا وسقاء وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ولها يقول حسان لهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وأخرج الترمذي وحسنه والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال اللينة النخلة وليخزي الفاسقين قال استنزلوهم من حصول وأمروا بقطع النخل فحك في صدورهم فقال المسلمون قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا أجر وهل علينا فيما تركنا من وزر فأنزل الله ما قطعتم من لينة الآية وفي الباب أحاديث والكلام في صلح بني النضير مبسوط في كتب السير وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ومما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فجعل ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم فيه ما أراد ولم يكن يومئذ خيل ولا ركاب يوجف بها قال والإيجاف أن يوضع السير وهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من ذلك خيبر وفدك وقرى عرينة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمد لينبع فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتواها كلها فقال ناس هلا قسمها الله فأنزل الله عذره فقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآية وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال كان ما أفاء الله على رسوله من خيبر نصفا لله ورسوله والنصف الآخر للمسلمين فكان الذي لله ورسوله من ذلك الكثيبة والوقيح وسلالم ووجرة وكان الذي للمسلمين الشق والشق 13 سهما ونطات 5 أسهم ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر لأحد من المسلمين إلا لمن شهد الحديبية ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من المسلمين تخلف عنه عند مخرجه إلى الحديبية أن يشهد معه خيبر إلا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري وأخرج أبو داود وابن مردويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفايا من النضير وخيبر وفدك فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه وأما فدك فكانت لابن السبيل وأما خيبر فجزأها 3 أجزاء قسم منها 2 بين المسلمين وحبس 2 لنفسه ولنفقة أهله فما فضل عن نفقة أهله ردها على فقراء المهاجرين وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن أبي شيبة وابن زنجويه في الأموال وعبد بن حميد وابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما على وجه الأرض مسلم إلا وله في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيمانكم وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت ابن مسعود فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت. قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: لقد قرأت ما بين الدفتين فما وجدت فيه شيئا من هذا. قال: لئن كنت قرأته لقد وجدته، أما قرأت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الآيات: قوله للفقراء قيل هو بدل من لذي القربى وما عطف عليه، ولا يصح أن يكون بدلا من الرسول وما بعده لئلا يستلزم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر. وقيل التقدير كي لا يكون دولة ولكن يكون للفقراء، وقيل التقدير إعجاب للفقراء، وقيل التقدير والله شديد العقاب للفقراء، أي شديد العقاب للكفار بسبب الفقراء. وقيل هو عطف على ما مضى بتقدير الواو، كما تقول: المال لزيد لعمر لبكر. والمراد بالمهاجرين الذين هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في الدين ونصرة له. قال قتادة: هؤلاء المهاجرون هم الذين تركوا الديار والأموال والأهلين. ومعنى أخرجوا من ديارهم أن كفار مكة أخرجوهم منها واضطروهم إلى الخروج، وكانوا 100 رجل يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي يطلبون منه أن يتفضل عليهم بالرزق في الدنيا وبالرضوان في الآخرة، وينصرون الله ورسوله بالجهاد للكفار. وهذه الجملة معطوفة على يبتغون، ومحل الجملتين النصب على الحال، الأولى مقارنة والثانية مقدرة، أي ناوين لذلك. ويجوز أن تكون حالا مقارنة لأن خروجهم على تلك الصفة نصرة لله ورسوله، والإشارة بقوله أولئك إليهم من حيث اتصافهم بتلك الصفات، وهو مبتدأ وخبره هم الصادقون، أي الكاملون في الصدق الراسخون فيه. ثم لما فرغ من مدح المهاجرين مدح الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. المراد بالدار المدينة، وهي دار الهجرة، ومعنى تبوئهم الدار والإيمان أنهم اتخذوها مباءة، أي تمكنوا منها تمكنا شديدا. والتبوؤ في الأصل إنما يكون للمكان، ولكنه جعل الإيمان مثله لتمكنهم فيه تنزيلا للحال منزلة المحل. وقيل إن الإيمان منصوب بفعل غير الفعل المذكور، والتقدير واعتقدوا الإيمان أو وأخلصوا الإيمان، كذا قال أبو علي الفارسي. ويجوز أن يكون على حذف مضاف، أي تبوأ الدار وموضع الإيمان، ويجوز أن يكون تبوأ مضمنا لمعنى لزم، والتقدير لزم الدار والإيمان، ومعنى من قبلهم من قبل هجرة المهاجرين، فلا بد من تقدير مضاف، لأن الأنصار إنما آمنوا بعد إيمان المهاجرين، والموصول مبتدأ وخبره يحبون من هاجر إليهم، وذلك لأنهم أحسنوا إلى المهاجرين وأشركوهم في أموالهم ومساكنهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة، أي لا يجد الأنصار في صدورهم حسد ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، أي لم يرعوا هذه الرهبانية التي ابتدعوها من جهة أنفسهم، بل ضيعوها وكفروا بدين عيسى عليه السلام، ودخلوا في دين الملوك الذين غيروا وبدلوا وتركوا الترهب. ولم يبق على دين عيسى إلا قليل منهم وهم المرادون بقوله فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم الذين يستحقونه بالإيمان وذلك لأنهم آمنوا بعيسى عليه السلام وثبتوا على دينه حتى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله وكثير منهم فاسقون خارجون عن الإيمان بما أمروا أن يؤمنوا به ووجه الذم لهم على تقدير أن الاستثناء منقطع أنهم قد كانوا ألزموا أنفسهم الرهبانية معتقدين أنها طاعة وأن الله يرضاها فكان تركها وعدم الرعاية حق الرعاية يدل على عدم مبالاتهم بما يعتقدونه دينا وأما على القول بأن الاستثناء متصل وأن التقدير ما كتبناها عليهم لشيء من الأشياء إلا ليبتغوا بها رضوان الله بعد أن وفقناهم لابتداعها فوجه الذم ظاهر ثم أمر سبحانه المؤمنين بالرسل المتقدمين بالتقوى والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بترك ما نهاكم عنه وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته أي نصيبين من رحمته بسبب إيمانكم برسوله بعد إيمانكم بمن قبله من الرسل وأصل الكفل الحظ والنصيب وقد تقدم الكلام على تفسيره في سورة النساء ويجعل لكم نورا تمشون به يعني على الصراط كما قال نورهم يسعى بين أيديهم وقيل المعنى ويجعل لكم سبيلا واضحا في الدين تهتدون به ويغفر لكم ما سلف من ذنوبكم والله غفور رحيم أي بليغ المغفرة والرحمة لئلا يعلم أهل الكتاب اللام متعلقة بما تقدم من الأمر بالإيمان والتقوى والتقدير اتقوا وآمنوا يؤتكم كذا وكذا ليعلم الذين لم يتقوا ولا آمنوا من أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ولا في قوله لئلا زائدة للتوكيد قاله الفراء والأخفش وغيرهما وأن في قوله ألا يقدرون هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير عن أبي رافع قال من قرأ الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له وزوج من الحور العين وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة حاميم الدخان في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بها بيتا في الجنة بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين الآيات قوله حاميم والكتاب المبين قد تقدم في السورتين المتقدمتين قبل هذه السورة الكلام على هذا معنى وإعرابا وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة جواب القسم وإن جعلت الجواب حاميم كانت هذه الجملة مستأنفة وقد أنكر بعض النحويين أن تكون هذه الجملة جوابا للقسم لأنها صفة للمقسم به ولا تكون صفة المقسم به جوابا للقسم وقال الجواب إنا كنا منذرين واختاره ابن عطية وقيل إن قوله إنا كنا منذرين جواب ثان أو جملة مستأنفة مقررة للإنزال وفي حكم العلة له كأنه قال إنا أنزلناه لأن من شأننا الإنذار والضمير في أنزلناه راجع إلى الكتاب المبين وهو القرآن وقيل المراد بالكتاب سائر الكتب المنزلة والضمير في أنزلناه راجع إلى القرآن على معنى أنه سبحانه أقسم بسائر الكتب المنزلة أنه أنزل القرآن والأول أولى والليلة المباركة ليلة القدر كما في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر ولها أربعة أسماء الليلة المباركة وليلة البراءة وليلة الصك وليلة القدر قال عكرمة: الليلة المباركة هنا ليلة النصف بأحوال مخلوقاته على العموم، وهؤلاء منهم حكيم فيما يجازيهم به من خير وشر. قوله: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، هذا تنويع لجنس أو نوعين، الأول هؤلاء والثاني ومن الأعراب من يؤمن بالله. والمغرم الغرامة والخسران، وأصل الغرم والغرامة ما ينفقه الرجل ليس بلازم له في اعتقاده، ولكنه ينفقه للرياء والتقية. وقيل أصل الغرم اللزوم، كأنه اعتقد أنه يلزمه لأمر خارج لا تنبعث له النفس. والدوائر جمع دائرة، وهي الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البلية، وأصلها ما يحيط بالشيء. ودوائر الزمان نوابه وتصاريفه ودوله، وكأنها لا تستعمل إلا في المكروه. ثم دعا سبحانه عليهم بقوله: عليهم دائرة السوء، وجعل ما دعا به عليهم مماثلا لما أرادوه بالمسلمين. والسوء بالفتح عند جمهور القراء مصدر أضيفت إليه الدائرة للملابسة، كقولك: رجل صدق. وقرأ أبو عمرو وابن كثير بضم السين وهو المكروه. قال الأخفش: أي عليهم دائرة الهزيمة والشر. وقال الفراء: عليهم دائرة السوء، العذاب والبلاء. قال: والسوء بالفتح مصدر سؤته سوءا ومساءة، وبالضم اسم لا مصدر، وهو كقولك: دائرة البلاء والمكروه. والله سميع لما يقولونه، عليم بما يضمرونه. قوله: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا النوع الثاني من أنواع الأعراب كما تقدم، أن يصدق بهما. ويتخذ ما ينفق، أي يجعل ما ينفقه في سبيل الله قربات، وهي جمع قربة، وهي ما يتقرب به إلى الله سبحانه، تقول منه: قربت لله قربانا، والجمع قرب وقربات. والمعنى أنه يجعل ما ينفقه سببا لحصول القربات عند الله، وسببا لصلوات الرسول، أي لدعوات الرسول لهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمتصدقين، ومنه قوله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. ثم إنه سبحانه بيّن بأن ما ينفقه هذا النوع من الأعراب تقربا إلى الله مقبول واقع على الوجه الذي أرادوه، فقال: ألا إنها قربة لهم، فأخبر سبحانه بقبولها خبرا مؤكدا بإسمية الجملة وحرفي التنبيه والتحقيق. وفي هذا من التطيب لخواطرهم والتطمين لقلوبهم ما لا يقادر قدره، مع ما يتضمنه من النعي على من يتخذ ما ينفق مغرما، والتوبيخ له بأبلغ وجه. والضمير في إنها راجع إلى ما فيما ينفق، وتأنيثه باعتبار الخبر. وقرأ نافع في رواية عنه: قربة بضم الراء. وقرأ الباقون بسكونها تخفيفا، ثم فسر سبحانه القربة بقوله: سيدخلهم الله في رحمته، والسين لتحقيق الوعد. وقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله: قد نبأنا الله من أخباركم، قال: أخبرنا أنكم لو خرجتم ما زدتمونا إلا خبالا. وفي قوله: فأعرضوا عنهم، قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤمنين: لا تكلموهم ولا تجالسوهم، فأعرضوا عنهم كما أمر الله. وأخرج أبو الشيخ عنه في قوله: لتعرضوا عنهم، قال: لتجاوزوا عنهم. وأخرج أبو الشيخ عنه في قوله: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، قال: من منافق المدينة، وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني الفرائض وما أمر به من الجهاد. وأخرج أبو الشيخ عن الكلبي أن هذه الآية نزلت في أسد وغطفان. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. وإسناد أحمد هكذا. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قال: في التقريب، وأبو موسى عن وهب بن منبه مجهول من السادسة. ووهم من قال إنه إسرائيل بن موسى. وقال الترمذي بعد إخراجه: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الثوري. وأخرج أبو داود والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتنا، وما ازداد أحد من سلطانه قربا إلا ازداد من الله بعدا. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك في قوله: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، قال يعني بالمغرم أنه لا يرجو له ثواب عند الله ولا مجازاة، وإنما يعطي من يعطي من الصدقات كرها، ويتربص بكم الدوائر الهلكات. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في الآية قال: هؤلاء المنافقون من الأعراب الذين إنما ينفقون رياء اتقاء على أن يغزوا ويحاربوا ويقاتلوا، ويرون نفقاتهم مغرما. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: ومن الأعراب من يؤمن بالله، قال: هم بنو مقرن من مزينة، وهم الذين قال الله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عبد الرحمن بن معقل قال: كنا عشرة ولد مقرن فنزلت فينا، ومن الأعراب من يؤمن بالله الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وصلوات الرسول، يعني استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآيات. لما ذكر سبحانه أصناف الأعراب ذكر المهاجرين والأنصار، وبين أن منهم السابقين إلى الهجرة، وأن منهم التابعين لهم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ والأنصار بالرفع عطفا على والسابقون، وقرأ سائر القراء من الصحابة فمن بعدهم بالجر. قال الأخفش: الخفض في الأنصار الوجه، لأن السابقين منهم يدخلون في قوله والسابقون، وفي الآية تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم الذين صلوا القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة، أو الذين شهدوا بيعة الرضوان وهي بيعة الحديبية في قول الشعبي، أو أهل بدر في قول محمد بن كعب وعطاء بن يسار. ولا مانع من حمل الآية على هذه الأصناف كلها. قال أبو منصور البغدادي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. قوله: والذين اتبعوهم بإحسان، قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذين اتبعوهم محذوف الواو وصفا للأنصار على قراءته برفع الأنصار، فراجعه في ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنهما، فسأل أبي بن كعب رضي الله عنه فصدق زيدا. شأن محذوف وخبرها ما بعدها، والجملة في محل نصب على أنها مفعول يعلم، والمعنى ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على أن ينالوا شيئا من فضل الله الذي تفضل به على من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقدرون على دفع ذلك الفضل الذي تفضل الله به على المستحقين له. وجملة وأن الفضل بيد الله معطوفة على الجملة التي قبلها، أي ليعلموا أنهم لا يقدرون، وليعلموا أن الفضل بيد الله سبحانه. وقوله يؤتيه من يشاء خبر ثان لأن، أو هو الخبر، والجار والمجرور في محل نصب على الحال، والله ذو الفضل العظيم. هذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها، والمراد بالفضل هنا ما تفضل به على الذين اتقوا وآمنوا برسوله من الأجر المضاعف. وقال الكلبي: هو رزق الله، وقيل نعم الله التي لا تحصى، وقيل هو الإسلام، وقد قيل إن لا في لألا غير مزيدة، وضمير لا يقدرون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والمعنى لئلا يعتقد أهل الكتاب أنه لا يقدر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون على شيء من فضل الله الذي هو عبارة عما أوتوه، والأول أولى. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه لكي لا يعلم، وقرأ خطاب بن عبد الله لأن يعلم، وقرأ عكرمة ليعلم، وقرئ ليلا بقلب الهمزة ياء، وقرئ بفتح اللام أي لألا. وقد أخرج عبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، قلت: لبيك يا رسول الله 3 مرات. قال: هل تدري أي عرى الإسلام أوثق؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم. يا عبد الله، هل تدري أي الناس أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس، وإن كان مقصرا بالعمل، وإن كان يزحف على إسته. واختلف من كان قبلنا على 72 فرقة نجا منها 3 وهلك سائرها. من شعبان. وقال قتادة: أنزل القرآن كله في ليلة القدر من أم الكتاب، وهو اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم أنزله الله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم في الليالي والأيام في 23 سنة. وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا في البقرة عند قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال مقاتل: كان ينزل من اللوح كل ليلة قدر من الوحي على مقدار ما ينزل به جبريل في السنة إلى مثلها من العام. ووصف الله سبحانه هذه الليلة بأنها مباركة لنزول القرآن فيها، وهو مشتمل على مصالح الدين والدنيا، ولكونها تتنزل فيها الملائكة والروح كما سيأتي في سورة القدر. ومن جملة بركتها ما ذكره الله سبحانه هاهنا بقوله: فيها يفرق كل أمر حكيم. ومعنى يفرق يفصل ويبين من قولهم: فرقت الشيء أفرقه فرقا والأمر الحكيم المحكم. وذلك أن الله سبحانه يكتب فيها ما يكون في السنة من حياة وموت وبسط وقبض وخير وشر وغير ذلك، كما قال مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم. وهذه الجملة إما صفة أخرى لليلة وما بينهما اعتراض، أو مستأنفة لتقرير ما قبلها. قرأ الجمهور: يفرق بضم الياء وفتح الراء مخففة. وقرأ الحسن والأعمش والأعرج بفتح الياء وضم الراء ونصب كل أمر ورفع حكيم على أنه الفاعل، أي فيها يفرق كل أمر حكيم. والحق ما ذهب إليه الجمهور من أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان، لأن الله سبحانه أجملها هنا وبينها في سورة البقرة بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبقوله في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فلم يبق بعد هذا البيان الواضح ما يوجب الخلاف ولا يقتضي الاشتباه. أمرا من عندنا، قال الزجاج والفراء: انتصاب أمرا بيفرق، أي يفرق فرقا، لأن أمرا بمعنى فرقا، والمعنى: إنا نأمر ببيان ذلك ونسخه من اللوح المحفوظ. فهو على هذا منتصب على المصدرية، مثل قولك: يضرب ضربا. قال المبرد: أمرا في موضع المصدر، والتقدير: أنزلناه إنزالا. وقال الأخفش: انتصابه على الحال، أي آمرين. وقيل هو منصوب على الاختصاص، أي أعني بهذا الأمر أمرا حاصلا من عندنا. وفيه تفخيم لشأن القرآن وتعظيم له. وقد ذكر بعض أهل العلم في انتصاب أمرا 12 وجها أظهرها ما ذكرناه. وقرأ زيد بن علي: أمر بالرفع، أي هو أمر. إنا كنا مرسلين، هذه الجملة إما بدل من قوله إنا كنا منذرين، أو جواب ثالث للقسم، أو مستأنفة. قال الرازي: المعنى إنا فعلنا ذلك الإنذار لأجل إنا كنا مرسلين للأنبياء رحمة من ربك انتصاب رحمة على العلة أي أنزلناه للرحمة قاله الزجاج. وقال المبرد إنها منتصبة على أنها مفعول لمرسلين أي إنا كنا مرسلين رحمة. وقيل هي مصدر في موضع الحال أي راحمين قاله الأخفش. وقرأ الحسن رحمة بالرفع على تقدير هي رحمة إنه هو السميع لمن دعاه العليم بكل شيء. ثم وصف سبحانه نفسه بما يدل على عظيم قدرته الباهرة فقال رب السماوات والأرض وما بينهما. قرأ الجمهور رب بالرفع عطفا على السميع العليم أو على أنه مبتدأ وخبره شرقة وازرت الملوك وقاتلتهم على دين الله وعيسى بن مريم وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤازرة الملوك فأقاموا بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى فقتلهم الملوك ونشرتهم بالمناشير وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤازرة الملوك ولا بالمقام معهم فساحوا في الجبال وترهبوا فيها وهم الذين قال الله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم هم الذين آمنوا بي وصدقوني وكثير منهم فاسقون الذين جحدوني وكفروا بي. وأخرج النسائي والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت ملوك بعد عيسى بدلت التوراة والإنجيل فكان منهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل فقيل لملوكهم ما نجد شيئا أشد من شتم يشتمنا هؤلاء إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون مع ما يعيبوننا به من أعمالنا في قراءتهم فادعوهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو ليتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منهما فقالوا ما تريدون إلى ذلك دعونا. فقال طائفة منهم ابنوا لنا صوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا ولا نرد عليكم. فقال طائفة دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونأكل مما تأكل منه الوحوش ونشرب مما تشرب فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقال طائفة ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار ونحرث البقول فلا نرد عليكم ولا نمر بكم وليس أحد من القبائل إلا له حميم فيهم ففعلوا ذلك. فأنزل الله رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال الآخرون ممن تعبد من أهل الشرك وفني من فني منهم قالوا نتعبد كما تعبد فلان ونسيح كما ساح فلان ونتخذ دورا كما اتخذ فلان وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم لا إله إلا هو أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو رب. وقرأ الكوفيون ربي بالجر على أنه بدل من ربك أو بيان له أو نعت إن كنتم موقنين بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما. وقد أقروه بذلك كما حكاه الله عنهم في غير موضع. وجملة لا إله إلا هو مستأنفة مقررة لما قبلها أو خبر رب السماوات كما مر. وكذلك جملة يحيي ويميت فإنها مستأنفة مقررة لما قبلها ربكم ورب آبائكم الأولين. قرأ الجمهور بالرفع على الاستئناف بتقدير مبتدأ أي هو ربكم أو على أنه بدل من رب السماوات أو بيان أو نعت له وقرأ الكسائي في رواية الشيرازي عنه وابن محيصن وابن أبي إسحاق وأبو حيوة والحسن بالجر، أي ربكم ورب آبائكم الأولين. ووجه الجر ما ذكرناه في قراءة من قرأ بالجر في رب السماوات، بل هم في شك يلعبون أضرب عن كونهم موقنين إلى كونهم في شك من التوحيد والبعث، وفي إقرارهم بأن الله خالقهم وخالق سائر المخلوقات، وأن ذلك منهم على طريقة اللعب والهزل. ومحل يلعبون الرفع على أنه خبر ثان أو النصب على الحال، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، لأن كونهم في شك ولعب يقتضي ذلك. والمعنى فانتظر لهم يا محمد يوم تأتي السماء بدخان مبين، وقيل المعنى احفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقد اختلف في هذا الدخان المذكور في الآية متى يأتي، فقيل إنه من أشراط الساعة وإنه يمكث في الأرض 40 يوما، وقد ثبت في الصحيح أنه من جملة العشر الآيات التي تكون قبل قيام الساعة، وقيل إنه أمر قد مضى، وهو ما أصاب قريشا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخانا، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما، وذلك حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسنين كسني يوسف، فأصبح قحط وجهد حتى أكلوا العظام، وكان الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. وقيل إنه يوم فتح مكة، وسيأتي في آخر البحث بيان ما يدل على هذه الأقوال. وقوله يغشى الناس صفة ثانية لدخان، أي يشملهم ويحيط بهم. هذا عذاب أليم، أي يقولون هذا عذاب أليم، أو قائلين ذلك، أو يقول الله لهم ذلك، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي يقولون ذلك. وقد روي أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن كشف الله عنا هذا العذاب أسلمنا، والمراد بالعذاب الجوع الذي كان بسببه ما يرونه من الدخان، أو يقولونه إذا رأوا الدخان الذي هو من آيات الساعة، أو إذا رأوه يوم فتح مكة، على اختلاف الأقوال. والراجح منها أنه الدخان الذي كانوا يتخيلونه مما نزل بهم من الجهد وشدة الجوع، ولا ينافي ترجيح هذا ما ورد أن الدخان من آيات الساعة، فإن ذلك دخان آخر، ولا ينافيه أيضا ما قيل إنه الذي كان يوم فتح مكة، فإنه دخان آخر على تقدير صحة وقوعه. أن لهم الذكرى، أي كيف يتذكرون ويتعظون بما نزل بهم، والحال أن قد جاءهم رسول مبين يبين لهم كل شيء يحتاجون إليه من أمر الدين والدنيا، ثم تولوا عنه، أي أعرضوا عن ذلك الرسول الذي جاءهم، ولم يكتفوا بمجرد الإعراض عنه بل جاوزوه وقالوا معلم مجنون، أي قالوا إنما يعلمه القرآن بشر، وقالوا إنه مجنون، فكيف يتذكر هؤلاء وأن لهم الذكرى. ثم لما دعوا الله بأن يكشف عنهم العذاب وأنه إذا كشفه عنهم آمنوا، أجاب سبحانه عليهم بقوله إنا كاشف العذاب قليلا، أي إنا نكشفه عنهم كشفا قليلا أو زمانا قليلا. ثم أخبر الله سبحانه عنهم أنهم لا ينزجرون عما كانوا عليه من الشرك، ولا يفون بما وعدوه به من الإيمان، فقال إنكم عائدون، أي إلى ما كنتم عليه من الشرك. وقد كان الأمر هكذا، فإن الله سبحانه لما كشف عنهم ذلك العذاب رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعناد. وقيل المعنى إنكم عائدون إلينا بالبعث والنشور، والأول أولى، يوم نبطش البطشة الكبرى، الظرف منصوب بإضمار أذكر، وقيل هو بدل من يوم تأتي السماء، وقيل هو متعلق بمنتقمون، وقيل بما دل عليه منتقمون وهو ننتقم، والبطشة الكبرى هي يوم بدر قاله الأكثر. والمعنى أنهم لما عادوا إلى التكذيب والكفر بعد رفع العذاب عنهم انتقم الله منهم بوقعة بدر. وقال الحسن وعكرمة المراد بها عذاب النار، واختار هذا الزجاج والأول أولى. قرأ الجمهور نبطش بفتح النون وكسر الطاء أي نبطش بهم، وقرأ الحسن وأبو جعفر بضم الطاء وهي لغة أي نبطش، وقرأ أبو رجاء وطلحة بضم النون وكسر الطاء أي نبطش. وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في ليلة مباركة قال أنزل القرآن في ليلة القدر، ونزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما لجواب الناس. وأخرج محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله فيها يفرق كل أمر حكيم، قال يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق وموت وحياة ومطر حتى يكتب الحاج، يحج فلان ويحج فلان. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما فيها يفرق كل أمر حكيم، قال أمر السنة إلى السنة إلا الشقاء والسعادة فإنه في كتاب الله لا يبدل ولا يغير. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب قال إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى، ثم قرأ إن أنزلناه في ليلة مباركة الآية يعني ليلة القدر، قال ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل من موت أو حياة أو رزق، كل أمر الدنيا يفرق تلك الليلة إلى مثلها. وأخرج ابن زنجويه والديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى. وأخرجه ابن أبي الدنيا وابن جرير عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس، وهذا مرسل ولا تقوم به حجة ولا تعارض بمثله صرائح القرآن، وما روي في هذا فهو إما مرسل أو غير صحيح، وقد أورد ذلك صاحب الدر المنثور وأورد ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان، وذلك لا يستلزم أنها المراد بقوله في ليلة مباركة. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأوا عن الإسلام قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا القليل حق صاحب الصومعة من صومعته، وجاء السياح من سياحته، وصاحب الدير من ديره، فآمنوا به وصدقوه، فقال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أجرين بإيمانهم بعيسى عليه السلام ونصب أنفسهم والتوراة والإنجيل وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم، ويجعل لكم نورا تمشون به القرآن واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أحمد والحكيم الترمذي وأبو يعلى والبيهقي في الشعب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في قوله كفلين قال ضعفين وهي باللسان الحبشة. وأخرج الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله يؤتكم كفلين من رحمته قال الكفل 300 جزء و50 جزءا من رحمة الله.